غيرك حبيبي مهما تغيب سنين هواك يا حبيبي مكتوب على الجبين مسيرك حبيبي مهما تغيب سنين هواك يا حبيبي مكتوب على الجبين كده احساسي قالي لما الشوق وصلي مهما تفوت ليالي وتشوف عشين كده كده احساسي قالي لما الشوق وصلي مهما تفوت ليالي وتشوف عشين مسيرك حبيبي مسيرك حبيبي مهما تفوت ليالي وتشوف عشقين كده كده احساسي قالي الشوق وصلي مهما تفوت ليالي وتشوف عشقين مسيرك حبيبي مسيرك حبيبي مسيرك حبيبي مسيرك حبيبي